هل يجوز الالتحاق بمعهد اعداد الدعاء تابع للاوقاف من اجل استخراج كارنيه خطابه، مع العلم ان في هذا المعهد يتم تدريس كتب الاشاعره؟ بعض الناس في هذه الايام بيفعل هذا، يقول انا اريد الخطابه، اذا انا اذهب الى وزاره الاوقاف وهم يدرسون حتى ياخذ الكرنيه، فلابد ان يدرس امر عقيده الاشاعره واصول الفقه عند الاشاعره والى اخره. فيجي يقول لك انا بس هعمل كده عشان اخذ الايه، اخذ الكرنيه. طبعا هذا خطا، هذا ضلال، هذا ضلال. لما؟ لعده امور. اولا ان سماعك وجلوسك هذا الله عز وجل حرمه. قال تعالى: واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم، ما قال جالسهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وحديث غيرهم لن يفعلوا، الا وهو شرح عقيده اهل السنه، هذا لم ولن يفعلوا، مفهوم؟ طيب ماذا افعل؟ فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. طب لو جلست، انكم اذا مثلهم، انكم اذا مثلهم. ولم يقل مثلا انه اذا كان عذره كذا فليس مثلهم، وان كان ليس له عذر فهو مثلهم، لا، لم يستفصل، انكم اذا مثلهم. وقال تعالى: فاما ينسينك الشيطان فلا تقعد، نصه فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وهؤلاء الاشاعره واهل البدع انما ظلموا انفسهم، فهؤلاء من الظالمين ايضا. إذن بكلا الآيتين لا يجوز. ثالثا أن هذه وسيلة لمقصد نبيل، ألا وهو بلاغ وتبليغ السنة، فيقول حتى أبلغ الدين فلا بد أن آخذ هذه الوسيلة، ألا وهي الدخول في ركاب هؤلاء وأن أجلس وأسمع المعتقد عندهم وإلى آخره. وإن كنت لا أعتقد ما يقولون، يقال هذه قاعدة الغاية تبرر الوسيلة. فإن قال قائل: طب كيف والقاعدة الوسائل لها أحكام المقاصد؟ فالمقصد وهو التبليغ واجب في هذا الزمان، إذن الوسيلة لها حكم المقصد تكون واجبة. يقال نعم، الوسائل لها أحكام المقاصد، ولكنها الوسائل المشروعة، لأن وسائل الدعوة توقيفية كما ذكرنا هذا في 5 محاضرات في شرح رسالة الشيخ ابن عبد السلام ابن برجس. وسائل الدعوة توقيفية، راجعوها، مفهوم؟ هذا الجواب الثالث، أن هذه وسيلة محرمة والغاية لا تبرر الوسيلة في الإسلام. فإذا كان المقصد مشروع فلا بد وأن تكون الوسيلة أيضا مشروعة. رابعا، فكيف تجيبون على من يدخلون الأحزاب والبرلمان بحجة نصر الشريعة؟ كيف تجيبون عليهم بهذا؟ سيقولون لكم: نحن نجلس في البرلمان ونسمع كلام رئيس البرلمان ونحن لا نقر، لكن نجلس وسيلة حتى نمكن لديننا ونمكن للإسلام. ماذا تجيبون لهم؟ ماذا أنتم تجيبون عنه في هذا الجواب؟ واضح؟ فأنتم وقعتم فيما إيه؟ فيما وقعهم فيه. واضح الكلام؟ الأمر الخامس، أنك إن لم تستطع إزالة المنكر زل أنت عنه. لا تستطيع أن تزيل المنكر، زل أنت عنه، اذهب ولا تجلس. الأمر السادس، الجواب السادس في هذا، أن هذه من المداهنة، هذه من المداهنة، والمداهنة هي التلطف مع الخصم، ها؟ التلطف مع الخصم مع عدم الإنكار عليه بهذا، أنا بتلطف معه ومع ذلك لا أنكر عليه هذا المنكر وهذا الخطأ، لا أنكر عليه هذا، هذا يسمى إيه؟ يسمى مداهنة. وقال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فيدهنون. وهم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: إن كنت تريد مالا جمعنا لك المال حتى كنت أغنانا، إن كنت تريد نساء زوجناك أفضل نساءنا، إن كنت تريد إلى آخره. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أردنا أن نقول غاية تبرر الوسيلة، فالغاية هي تبليغ الرسالة، فيقول: أنا أريد أن أكون رئيسا عليكم، ملكا على قريش ومكة، ويمضي بهذه الوسيلة الدعوة من خلالها، صحيح؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل. لماذا؟ لأنها ستكون مداهنة، ما حدش يقول مدارات، هذا يسمى مداهنة، لأنك لن تستطيع إنكار المنكر، كمثل الذي يدخل البرلمان لا يستطيع أن ينكر المنكر. مفهوم هذا الكلام؟ الجواب السابع، أنك بذلك تكون قد ثبتت قلب المبتدع الذي يعلمك، لأنه حينما يرى أصحاب اللحى، صحيح، يجلسون أمامه بالعشرات والمئات، هذا يثبت قلبه على المعتقد، ويثبت قلوب الأشاعرة وأهل البدع على معتقدهم، وهذا حرام، لا يجوز أن تكسر سواد أهل البدع. الجواب الثامن، أنه لا يجوز أن يتلقى هذا عندهم، لا يجوز أن يتلقى هذا عندهم بحجة واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، لا، كما أنه لا يجوز أن يقال بأنها مصلحة لأنها بدعة، لا يقال بأنها مصلحة. فماذا أنتم قائلون لو أصحاب الأحزاب والبرلمانات قالوا لكم برضو دي مصلحة؟ جوابكم عليهم هو جوابنا عليكم، مفهوم؟ لأن سمعت بعض الإخوة كانوا جالسين مع عادل السيد والطلبة عنده قاعدين، فكان يقول لهم أنتم تذهبون، مش عارف أنت شيخ خالد كان بيقول لهم إيه؟ فبيقولوا له ده، بيقولوا عادل السيد بس ده أشعري، بيقول لهم ده، بيقولوا بس ده إيه؟ بيقولوا بس ده أشعري، يعني الطلاب نفسها بإيه؟ بينكر هذا الأمر، ما تقولش مصلحة، لأن هذه بدعة، لو كانت مصلحة لفعلها عليه الصلاة والسلام لما قيل له إن كنت تريد وإن كنت تريد وإن كنت تريد، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام سيكون حاكما وكلامه هو الماضي مش محكوما كمثلكم، مفهوم هذا؟ ولا يقال بأنها ضرورة، لأن الضرورة اللجوء إلى شيء بحيث ألا يكون له بديل، والحمد لله أكثر اللي على المنابر ما بيعملوش كده، أقل القليل أصلا اللي على المنابر اللي معهم كرنيهات وهو إلى آخره، أكثر المنابر على المنابر لا يفعلوا هذا، فلا يقال بأنها ضرورة. الدعوة أدعو الله في أي مكان، أدعو الله في أي مكان، اجلس جلسة ليس شرط في المسجد، جلسة مع الإخوة وعلمهم كتاب في التوحيد في العقيدة في المنهج، لا يشترط هذا، ولا تدين في دين الله عز وجل، لا يقال بأنها ضرورة، ولا يقال بأنني مكره عشان أعمل كذا، هذا خطأ، لأن الإكراه عند علماء الأصول هو حمل الغير على غير ما يريد، حمل الغير على غير ما يريد، يتعمل يأتي لك وأنت لست بمكره، ممكن لا تدخل أصلا، أنت داخل تحمل رجليك وأنت داخل بذاتك وبشخصك. ولو قيل لك أنا مكره في دخول الأحزاب والبرلمان، ماذا أنت قائل لما كانوا بيقولوا الكلام ده؟ هتقول إيه؟ واضح؟ ما تبصش في الشاسع، واضح الكلام؟ طيب، الله المستعان.